محمد وعلى آله وصحبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وانكسرت عليه ورد كل سيف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه وإلا ترك. قلنا القسمة الواقعية في التصحيح، الصورة الأولى هو المسألة نقسم على الورثة، المسألة من ستة فيها النصف ثلاثة وفيها السدس واحد فيها الثلث جوج. شكون غياخذ النصف؟ الزوج، ما كاينش انكسار هنا. شكون غياخذ السدس؟ الام، ما كاينش انكسار. شكون باش ياخذ الثلث؟ جوج ديال الاخوه للامي واحد من واحد، كاينش انكسار؟ ما كاينش. هذه لا تحتاج الى هذا الباب، نحتاج هذا ولا نحتاج شيء؟ ما نحتاجش. ها الصوره الاولى، هذا مفهوم المصنف. حنا ما كاينش هو الدلالة، لان الانكسار ما كاينش. كاين ماشي كل الانكسار، الانكسار اما ماشي يكون على صنف واحد واما على صنفين واما ثلاثه اصناف. مثلا فحالاش ماشي يكون على صنف واحد؟ الصنف الواحد ماشي يكون الانسان مات والمساله من سته فيها سدس للام وفيها ثلثون ولكن ثلث جوج والاخوه خمسه، كاين الانكسار. ده شنو الانكسار؟ لان جوج على خمسه او جوج على ثلاثه او جوج على اربعه او جوج على سته كاين الانكسار، لان جوج باش ما يكونش الانكسار تيكون جوج من جوج باش قد اخر. هذا انكسار على بن على صنف واحد. كاين الانكسار على اثنين، مثلا مساله باش نعملوها سته ويكون فيها سدس ويكون فيها ثلث للاخوه للامي، والاخوه للامي ماشي يكون ثلاثه والثلث جوج، وماشي يكون فيها الثلثان ثلثان اربعه والاخوات خمسه او الاخوات ثلاثه. اذا الانكسار على من؟ على ثلاثه الاصناف، على صنفين. ماشي يكون الانكسار على ثلاثه الاصناف، ماشي يكون الانسان مات وترك جدتين، ترك جدتين وترك إخوة للأم وترك ثلاثة الأخوات. هذا جدتان مسألة فيها السدس من ستة، هذا السدس واحد واحد على جوج، لا كاين انكسار. الإخوة للأم شحال؟ أربعة، هما عندهم جوج كاين انكسار. الأخوات كاين خمسة ولكن الثلثين ديالهم أربعة، إذا كاين انكسار. الانكسار على شنو وقع دابا؟ على ثلاثة أصناف. هذا هو اللي مقارن هنا. ملي يكون عندنا الانكسار على صنف واحد، العمل اللي نعملوه يكون عندنا الموافقه وعندنا المباينه، صافي. يكون عندنا النظره بين الصنفي والسهام بنظرتين، نظره للتوافق ونظره للتباين. ملي يكون عندنا النظره للتوافق، اذا عمدوا نص الصنف، الصنف هو الورثة، ونردو هنا الوفق. مثلا كان ستة توافق بالثلث، ستة نردوها لجوج، لكن توافق بالنصفي نردوها لثلاثة، لكن ثمانية توافق بالنصفي نردوها لأربعة، لكن توافق بالربعي نردوها لجوج. هذا هو الموافق. من نردو هذه الموافقة هذه، هذاك الصنف هو اللي غنضربو في المسألة. لكن المسألة من ثمانية غنضربو في ثمانية، كان مسألة في ستة غنضربو في ستة، كان مسألة في سبعة غنضربو في سبعة، مثلا حنا تسبعين المسألة أو المسألة والعول. واضح العبارة؟ هذا إذا كان الوفق، الوفق قدر نختصرو، الوفق قدر نعملو الاختصار. معنا إذا تكون ستة ما نخليوهاش ستة، نردوها لجوج. كان ثمانية ما نخليوهاش ثمانية، نردوها لأربعة مثلا. هذا الموافقة شيكون فيها الاختصار. شي يكون فيها اختصار. التباين شي يكون دي يكون مثلا عندنا الصنف خمسة، شوف الصنف خمسة والسهم ثلاثة او السهم اربعة، ما كي ما عندي تلقاو شي هنايا مثلا الصنف شحال الورثة خمسة النساء خمسة الاخوات والحظ ديالهم اربعة، الحظ ديالهم اربعة هذاك السهم. اذا بين السهامي وهو اربعة وبين الصنف وهو خمسة غادي يتلاقاو شي في نسبة، شي اسم هذا التباين. التباين شنو قلنا المصنف؟ والا تريك شنو الا تريك؟ واش الا تريك من ضربو شي؟ لا تريك من الغد الى الوفق، الوقي ما عندوش هذاك تريك. شنو هنا التساقي المعنى ديالو؟ هو ان الحاسب الفرادي ما يرد شي ديك خمسة من الوفق، لان الوفق ما كاينش. ماشي باش يقول مثلا خمسة نردوها ثلاثة، لان ما عندهاش الوفق، نخليو خمسة هي هذه، هذيك خمسة نشبروها ونضربوها في اصل المسألة. هذا والا تريك، واش تريك عن الضرب او تريك عن الردي؟ عن الردي الى الوفق، ما عندوش الوفق. هذا معنى وضحنا عم سيدي واضح. هذا ملي يكون على من؟ على صنف واحد. ملي يكون صنفين شنو غنعملو؟ ما مشي النظر اولا النظره الاولى غنعملو الصنف والسهم، غيحصلنا واحد الناصب توافق او تباين اللي حصلنا خليوه في يدنا، ما نكملوش، نكملو العمليه ولا ما نكملوهاش، غنضغوا بين الصنف والسهم ونشوفوا شنو اللي حصل. لا كان الوفق خلي الوفق، كان التباين خلي التباين، اولا كان الوفق رد ديك مثلا ديك ستة رد ثلاثة، ولكن ضرب في أنصف أو لا حافظ عليها، حافظ عليها. مشي نسي نصف آخر عرد الوفق ديالو، رد مثلا ديك ستة عاوني نقول ثلاثة، غنضربو ثلاثة في ثلاثة ديك الوسط، ما ينضربو ثلاثة في ثلاثة اش ماشي يجيو تسعود، عاد نشبو ديك تسعود ونضربوها في أصل المسألة أو في العول، شفتها؟ عاد نشبو ونضربو، لابد من هذا. هنا بين الصنف والسهم غير جوج، ولكن ما إذا نشبه حنايا ذيك الراجع يولي عندنا أربعة العمليات، قد يكونوا بين الصنفين والصنفين فحال فحال ثلاثة ثلاثة، وقد يكونوا بينهما تداخل مثلا جوج وأربعة، وقد يكونوا بينهما توافق. شنو توافق؟ مثلا ستة وشي ثلاثة ولا شي جوج مثلا، أو ماشي يكون بينهما التباين، شحال ماشي نعملوا العمليات؟ أربعة. إذا مين اللي يكون مثلا ديك التداخل شنو غنعملو؟ إذا كان جوج وأربعة خذ أربعة وضرب ديك أربعة في أصل المسألة، ولا كان تماثل أربعة أربعة تماثل، دابا ماشي نتعطو على بعض، دابا نقراو بصح نتوما هاد الشيء هذا عملوه مع بعضهم، هذا الشيء ما فيهش ماشي نتعطلو، ماشي نكملو شي بطاقة. دابا مين كدا لا بغيتو نعملو مراجعة أجيو عملو في السبورة واستفادوا. دابا شي واحد ماشي نوضي قاد مش خاصو يبقى قاد مش حال شحال مش نقنتسنى انا ماشي نقاو والو. اذا العمليه هي هذه، كي كنا واقفين وين تباين السهام؟ شنو تباين السهام؟ الصنف والسهام بينهما التباين. شكون الصنف؟ هو العدد المشترك في سهمي، هذاك هو ياك. شكون السهم؟ هو اجزاء المساله، ماشي نضرب بين اجزاء المساله وبين الصنف. النظره الاولى شنو كان فيها؟ توافق، دابا ماشي يكون تباين. غير المثال قال الامام الشارع وان تباينت السهام ورؤوس شغل نعملو فضرب عدد رؤوسهم في أصل الفائدة، فضرب عدد رؤوسهم شكون رؤوس؟ لا رؤوس الأصنف هذاك، واش نردو أو ماذا نردوش؟ هذا قول الإمام وإلا تريك، تريك من ياش؟ من الغد، ولكن تريك من الضرب، لا الضرب كاين. فحال ياش المثال؟ كبنتين وثلاث اخوات شقائق او لابي، حنا ما يهمناش شي لابي، حنا اللي يهمنا غير ثلاثه الاخوات، المسألة شنو فيها هنايا؟ شنو فيها؟ الصيم، لأن دائما نجون للوراثة أولا العمل اللي نبدأ به الوراثة، النظرة للوراثة. الوراثة هنا بنتون، بنت الصلبي وثلاثة الأخوات. إذا البنت شنو اللي يكون عندها؟ النصف، لأن ما كاينش هنايا شي خاها أو كذا وكذا، لأن انفرضت هنايا. البنت إذا انفردت شغيكون النصف. ثلاثة أخوات واش عندهم الثلثان؟ لا لا لا، عاصر في هو اللي يقول المصنف والأولين والأخرين لا كذا كذا. هنا اللي يكون عاصر ثلاثة الأخوات هنا عاصرة ماشي عندهم الثلثان، وعصر كل نخل يساويها وجدوا الأولين والأخرين، لأن الأخرين مع الأولين مع الأخرين. شكون هنا؟ عاصر. واش عاصب بنفسهما أو بغيرهما أو مع غيرهما؟ مع غيرهما. هنا ثلاثة الأخوات عاصبة مع الغير، الغير ضد النصف بالفرض وهما عاصرة. المسألة مين يكون فيها الفرض والتعصيب؟ شكون يحكم؟ الفرض. إذا الاثنين مين؟ من زوج. إذا الاثنين. البنت ردي واحد. بالنسبة للبنت كاين شي انكسار؟ ما كاينش انكسار، لأن دات مليون ديالها أو دات درهم ديالها. بقى درهم، هذاك الدرهم باش يديوها العصابة، باش يديوها هذيك ثلاثة الأخوات. ثلاثة الأخوات يسمى هذاك هو الصنف، والدرهم اللي بقى تسمى هو السهام. غننظر بين السهام وهو درهم وبين ثلاثة الأخوات شحال يكون هنا؟ نظران توافق وتباين. ثلاثة مع واحد كاين شي توافق؟ ما كاينش. شنو كاين؟ التباين. مين عملوا التباين؟ هذيك ثلاثة واش تغادر شي حاجة؟ ما تغادرش، لأن مين يكون التوافق كاين عملية الاختصار. دابا ما كاينش عملية الاختصار، دابا هنا ما يتصورش عملية الاختصار. التوافق شنو السبب؟ خصنا نختصروا، وفي التماثل نختصروا، وفي التباين نختصروا. هنا ما يمكنناش عند التباين ما يمكنناش نختصروا. عندنا شي طريقة الاختصار ولا؟ إذا شنو غنخوضوا؟ الجملة بنفسها. شنو غنسميو ديك ثلاثة؟ ديك ثلاثة شنو باش نسموها؟ لا ثلاثة ثلاثة شنو غنسميوها؟ المثبت والراجع والجملة. لأن المثبت والراجع في التوافق، ولكن في التباين يزيد الجملة. معناها ثلاثة مش يقولوا لها الجملة. غنشبوا الجملة هذه، هذه الجملة هذه في غنضربوها في أصل المسألة. فيني أصل المسألة؟ هي اثنان. إذن اثنان قضية الضرب. شنو تكرار العدد؟ معنى ذيك اثنان غتكرر في ثلاثة. إذن اثنان ثلاثة المرات، اثنان ثلاثة المرات يجي ستة. ستة هي من ستة. هنا ذيك الشيء اللي عملناه، شوف ذيك الشيء اللي عملناه في الأصل غنعملوه في ستة. خصنا نحفظوا على النسب. شنو نحفظوا على النسب؟ اللي عنده النصف يدي النصف، واللي عنده التعصيب يدي التعصيب ديالو. ولكن باش ضربنا حنايا ثلاثة، هذاك هو جزء السهامي، هذاك ثلاثة خصنا نحافظوا عليه. يقولوا جزء معنى فيه ماشي يكونوا بالضرب. مثلا البنت شحال كان عنده؟ واحد يتضرب في ثلاثة. إذا ما يتكررش، لأن واحد ما يتكررش، كان ثلاثة بقات ثلاثة. إذا ديك ثلاثة هي النصف ستة. هذوك ديك الأخوات شحال كان عندهم؟ ما كانش عندهم ثلاثة، كان عندهم واحد. كاين عندهم واحد، واحد في ثلاثة ثلاثة. إذا ثلاثة واحد الواحد. واضح نعم سيدي؟ هذا وإن تباينت. بين هادشي هذا؟ بين المسألة؟ في ماشي ندخلوا دابا؟ على صنفين. قال الإمام رحمه الله: فإن انكسرت، فإن انكسرت سهام على صنفين. دابا ماشي نقراو دابا. دابا شوف شنو قيل في المصنف. قيل في المصنف هذا: ورد كل صنف انكسرت سهامه على إلى وفقه وإلا تغير. دابا الآن ماشي نبداو هذه. وقابل بين اثنين. شنو نلقاو هذه؟ وقابل بين اثنين فقل أحد المثلين، هذا إذا كان التماثل، أو أكثر المتداخلين إذا كان التداخل، وحصل ضرب أحدهما فإن توافق وإلا ففي كله إن تباين. هذا واحد فينعملوا وضرب في أصل المسألة. ثم مش نقول ثم بين الحاصل والثالث مش يكون ثلاثة أصناف. عاود غنعملوا نفس العملية ونضربوا في أصل المسألة وفي العولي. واضح؟ دابا الآن ماشي نبداو وقابل بين اثنين. باش نلقاو دابا وقابل بين اثنين. هذاك قابل بين اثنين شحال عند هاد المعاملات؟ لا الصور، هذاك الصور 12. الصور عندها 12 ياك؟ الصور 12 في العولي. وبلا عولي 12 ماشي شو؟ 24 صور، ماشي 24 صور. ها نبداو الصور هذا. قال فإن انكسرت السهام على صفين فإنك تنظر بين كل صنفين وسهامه بالموافقة والمباينة. هي العمل السابق، ولكن واش نكملوا العمل؟ نكملوش العمل، لأن لك كملنا العمل خصنا نضربوا في أصل المسألة. لا هنا مش نضربوش في أصل المسألة، نكملوا العمل ولا نوقفوا؟ نوقفوا. هذاك اللي مش نحافظوا عليه لكن في باب التوافق شو يقولوا له؟ الراجي والمثبت. ولكن في باب التباين شنو غنزيدوا؟ نعملوا له المثبت والراجع والجملة. غنوقفوا هذاك وننتقلوا لصنف آخر وسهامه ونعملوا نفس العملية. عاد نقبلوا بيناتهم، نقبلوا بين هذا الحاصل من هنا والحاصل من هنا. عاد مين نقبلوا شحال باش نعملوا العملية؟ أربعة. مين حصل بدنا؟ عاد نضربوا في أصل المسألة. قال الإمام ثم تنظروا بين رؤوس بعضها في بعض بأربعة أنظار. الآن ما انكسرت شي شرح المصنف وقابل من اثنين. احنا هذا نشرحه وقابل من اثنين. فقد يتماثلان، شكون يتماثلين؟ يتماثلان الراجعان والمثبتان. وقد يتوافقان، شكون؟ والمثبتان. وقد يتباينان، شكون؟ الراجعان والمثبتان. وقد يتداخلان، شكون؟ مثلاً هو قول المصنف كذا كذا كذا كذا. ماشي نبداو نجيبوا الامثله، ماشي نجيبوا واحد المثال التوافق، واحد المثال التباين، واحد المثال، واحد المثال. فان وافق كل صنف سهامه ردت كل صنف الى وافقه. بس اذا وقع التوافق شي يكون كاين الاختصار. كاين شنو الاختصار؟ مثلا كان التداخل كاين الاختصار، ناخذوا بالكافر. لكن التماثل كاين الاختصار، ناخذ واحد. ولكن الا كان التباين كل هذاك ما كاينش الاختصار. هاي ماشي بدا المثال رحمه الله. فان تماثل، فان تماثل شي يشرح دابا. خذ احد المثلين. فان تماثل مش شنو اللي خذ يشرح دابا؟ احد المثلين. شوف فان تماثل فانك تكتفي باحدهما. شوف فانك تكتفي باحدهما. شنو تكتفي باحدهما؟ لان ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، ستة ستة، خمسة خمسة، عشرة عشرة، غنخذ عشرة. واش دائما انت عشرة في عشرة عند الرجال؟ لا، خذ واحدة منهم، اكتفي بأحدهم. مين اكتفي بأحدهم في غد ضربه؟ في أصل المسألة. ولكن عند العول؟ في عولها. هذه الصورة، هذه تماثلة، الصورة تماثلة، شحال الصور تما؟ هذه عندها ستة الصور. عندها ثلاثة للعول وثلاثة بلا عول. شحال هذه عندها الصور؟ ستة. واللي عنده التداخل شحال عنده؟ ستة. واللي عنده التباين شحال عنده؟ ستة. واللي عنده كذا ستة. شحال مش يقول نعمل صور؟ 24. هي اللي مش هاد اللي مش تتكلم عليها المصنف وفي الصنفين كذا كذا. هذاك مش نقول 12 صورة. هي إلا عندها 12 صورة تنظر لواحد الجانب، ما نظرش للعول أو عدم العول، نظر لواحد الجانب. قال الإمام وتضريبه في أصل المسألة. حال يشمس المثال كأمين وأربعة إخوة لأمين وستة إخوة لأبي. هذه الورثة. إذا الورثة خصنا ننظر هنا يا. الضرب النظرة الأولى شو يكون؟ دابا شوف هذه الأمثلة اللي هنا يا. غنرجع لك اللي قريته بمعنى الكلمة. اللي قريته غنرجعوا بمعنى الكلمة وتحفظوا حفظا. مثلا لو نغضوا البال بالأمثلة غنحفظوا نعرفوا الفرائض اللي لقيناهم كاملين. مثلا هنا أمي شنو عندها؟ السدس. الأم شحال عندها الأحوال في الإرث؟ ثلاثة. لا ثلاثة. عندها السدس ولا يكون إلا من رأس المال، وعندها الثلث من رأس المال، وعندها الثلث الباقي في إحدى الغرائب. إذا عندها السدس هنا. الحالة السدس اللي يكون عندها إما تسمى لابنه وإما تسمى تعدد. أنا راه تعدد. ثم أربعة إخوة لأمي وستة إخوة لأبي. غتم التعدد، تعدد من واحد جانب كلمة، غتم التعدد من كل جانب. ها الأم، ثم أربعة إخوة لأمي، أربعة لإخوة أمي. شنو عندهم؟ لأن تسمى وولداها، شوف وولداها، الثلث الأمي وولداها، ولدها يتعدد. شنو عندهم؟ الثلث. الثلث لك كان من ثلاثة ماشي يكون واحد، ولا كان من ستة ماشي يكون جوج. هاد الجوج على أربعة ينقسم، كاين كاين الصحة ولا كاين الانكسار؟ كاين الانكسار. ستة إخوة لأبين، ستة إخوة لأبين ش عندهم؟ عصبة. شنو عند شنو قال نسمى؟ ثلاثة. ثلاثة على ستة عصب، ينقسم ولا ما ينقسمش؟ ينقسم. اذا كان الانكسار على لا على جوج، الانكسار على الاخوه الامي والانكسار على الام هانيه السدس ديالها راه فين وصل الحمد لله. واش ددي ولا خصها تبقى معاهم تما؟ القات دابا يمشي يديو نجيو حالو القات تنعملوا العمليه ماشي القدام. لا لا هذيك دابا تصاصل دابا ماشي بالضبط صحيح. غنضرب بين أربعة إخوة، هذا اللي يسمى الصيف، وبين السهام. فين السهام؟ جوج. إذا بين جوج وبين أربعة كاين التوافق بالأص أصناف بالأنصاب، التوافق بالأنصاب. أربعة عند النصف وجوج عند النصف. شكون اللي غيتعرض للوفق؟ ماشي السهام، السهام عمرك ما تهضر. والسهام جوج ضد واحد؟ لا. شكون اللي يتغادنا؟ الصين. اذا الاربعه نردوها لجوج. هاد الجوج نكملوا العمليه؟ لا خليها تم. هاد الجوج هي اللي غنقولوا راجعوا للمثبت. هذا راجعوا للمثبت. هذا نكملوا العمليه ولا وقفوا تما؟ مثلا لو كنا نكتبوا غنكتبوا جوج ونخليوها هنا، حنا كتبنا جوج. غننتقلوا للصف الثاني وسهامي. فين الصف الثاني؟ ستة لإخوة، ستة لإخوة. هذاك هو الصنف. السهام ديالهم ثلاثة. بين ثلاثة وستة كاين شي اللي يقع في شي كاين توافق بين أثلاث. ثلاثة عندها الثلث واحد، ستة عندها جوج. شكون اللي غيترد؟ واش ثلاثة ترد من واحد؟ لا هذاك السهام سهام ما غنهضوش. شكون اللي غيردو؟ ستة غنردوها من جوج. ستة غنرجع من الثلث. ايش ماشي نرجع؟ لا هي ماشي نرجع من الثلث. ستة رجع للثلث ماشي ما رجعش النص. نص ماشي رجع للثلث. اذا ستة رجع للثلث. هنا فين راجع الاول؟ اثنان. وراجع الثاني؟ اذا راجع الاول من باب التوافق وراجع الثاني من باب التوافق. غنضرب بين هذا وهذا. هنا باش نعملوا اربعه الانظار هنا بين الصنفين وبين الراجعين وبين المثبتين. غنعملوا أربعة الأنظار، غنعملوا التوافق ونعملوا ونعملوا. هذا المثال هذا شنو فيه؟ فيه التماثل، لأن جوج جوج على الباطل. مش خذوا قال المصنف فخذ أحد المثلين. سهلة، خذ أحد المثلين، خذ واحد منهم. شنو واحد منهم؟ جوج هذا وجوج هذا. خذ أحد المثلين عاد غنوصلوا أضربوا في أصل المسألة. شنو كان أصل المسألة؟ ستة. إذا جوج ستة، جوج ستة هذا غنضرب، لأن جوج غنضرب ستة، غنضربو عاد أحد العددين في الآخر. معنى الضرب هنا تكرير، تكرير. هيدا شوف ماشي قلنا شكون قلنا في حقيقة الضرب؟ تكرير أحد العددين بالآخر. إذا هنا اثنين غتكرر جوج المرات. شوف غتكرر بستة، اثنين غتكرر بستة. إذا مين تكرر بستة ماشي يوليو ستة وات؟ جوج. إذا 12. إذا المسألة الأصلية شنو؟ ستة. والمسألة المصححة 12. إذا المسألة المصححة 12. اللي عنده شي حاجة من ستة يخوضوا من 12. وشنو الطريقة باش نخوضوا؟ غنحافظوا على جزء السهم. فين جزء السهم؟ هذاك اللي ضربنا به. هذاك فالأم شنو كان عنده؟ واحد. واحد في جوج ما يتكررش. جوج. إخوة الأم شحال كان عندهم؟ عندهم جوج. كان عندهم جوج في جوج أربعة واحد من الواحد. هذوك شنو كان عندهم؟ ثلاثة. ثلاثة في جوج ستة. هذا واضح نعم سيدي. هذا قولوه في انت مثلا وانت داخل. هذا المثال الأول. المثال الثاني وإن تداخل، شو صار الإمام الشافعي عدل هذا الشيء اللي قلنا هو معدل، ست سهم منقسمون، هذه الكلمة المنقسم أحسن ما يقول فيها الأولى حذفه، لأن الوارث الواحد لا يقول سهمه إلا منقسمة. قال الإمام رحمه الله المحاشي علق على الكلمة المنقسم، قال مقصوش يقول منقسم لأنه هو واحد لا يكون معنى دائما الزوج عنده النصف، النصف دياله ما يتصورش في الانكسار. الأم عند السدس من ستة ما يتصورش الانكسار، السدس الجدة عند السدس ما يتصورش الانكسار، مثلا الزوج عنده واحد من أربعة ما يتصورش الانكسار، هذا يتصور الانكسار ما يتصورش الانكسار. مثلا إذا كان جدتان وسدس من ستة هي هذه صور، مثلا الإخوة الأمي عنده جوج هو أربعة ولا خمسة ولا هذا يتصور الانكسار، الأخوات عندهم الثلاثين هم سبعة ولا ستة هذا يتصور الانكسار، الثمون وكاين جوج النساء ثلاثة هذا يتصور الانكسار، الزوجات من أربعة وكاين جوج الزوجات أو ثلاثة هذا يتصور الانكسار. فهمنا هنا اللي يتصور الانكسار، في مثل الأوقات ما يتصورش الانكسار. فهم هنا ماشي نقاو تداخل، تداخل شنو العمل؟ تفي بأحدهم، لا بأكثرهم، معنى القليل ما مش نحسبوش، القليل نقولوا هذا داخل هنايا، القليل نقولوا داخل هنايا، القليل ما مش نحسبوش، نحسبوا الكثير. هذه الصورة التداخل شحال عند الصور عن كيدنا أيضا؟ هي ستة. علاش عند ستة؟ عند بين الأص بين الصيف والسهام عند التوافق التباين اختلاف، ثم عول أو عدم العول، هذه هي ستة. هذا المثال ديالها. وإن تداخل الصنفان فإنك تكتفي بأكبرهما. شنو شرحنا دابا؟ شرحنا قول الإمام رحمه الله أو أكثر المتداخلين، أو أكثر المتداخلين، شرح هذا. المثال كأمين وثمانية إخوة لأمين وست إخوة لأبي. قل السي قنج السي مغا، قلنا الورثة اللي هنايا كأمين وثمانية إخوة لأمين وأخوة لأبي. أمين شنو عندها؟ لا أم، أم شنو عندها؟ سدس. أم عندها الثمون ما كيناش، اللي يكون عنده الثمون هي الزوجة، الزوجة هي اللي يكون عنده الثمون إذا كان عنده راجل ولاده، لما كان شي عنده ولاده إذا يكون عنده موضوع. إذا هذه الأم عندها السدس، شحال الأحوال الأم عندها في الإرث؟ ثلاثة، عند الثلث مغاص المال، عند الثلث الباقي في عند الغراوين، عند السدس، هنا السدس. ثمانية إخوة للأمين، شنو عندهم؟ الإخوة للأمين شنو عندهم؟ ملي يكون واحد يكون السدس، هنا ماشي واحد، هنا متعدين، يكون عندهم الثلث، الإخوة للأمين دائما عندهم الثلث، يكون عندهم التعصيب؟ لا. الأم عندها التعصيب؟ ما عندهاش. إخوان الأمي عندهم الثلث، الثلث شي يكون؟ واحد من ثلاثة. هنا الستة الإخوة شي يكون؟ عصبة. شنو عصبة؟ شات شي حاجة يديوها مش تمشوف حاله، هذا ما عصبة، لأن عصبة إما يأخذ كل شيء أو الباقي أو ما يديش. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة أحوال العاصب. الأحوال العاصب شنو هي؟ يدي كل شيء، يدي الباقي، يدي والو، هنا ماشي يديو الباقي. السي اخوان، هاد الستة اخوة للابي، واش يتصور يكون ورثة بالفرض؟ ما يتصورش. الاشقاء للابي ما يتصورش. نعم الشقيق دي يمكن يتصور في الحمارية، ايه، اما للابي عمره ما يتصور يكون عصبي. للشقيق يتصور يكون وارث بالفرض؟ لا يتصور، ولكن فين؟ في الحمارية والمشترك ثم يتصور. وهذه بقطع النظر عن التمحيص، اما اذا ما حصلنا لنجبروها وارث من جهه الام، ماشي وارث من جهه الاشقه، من جهه الام. واضح نعم سيدي؟ واضح. هنا المساله شحال فيها الفروض؟ فيها سدس وثلث. هنا ثلث وسدس، هل اجتماع الفروض واش غير المساله؟ يمكن يغيرها؟ قولوا ما يمكنش يغير. علاش؟ لان عملنا من سته عند السدس وعند الثلث، يغيرها ولا ما يغيرهاش؟ إذا يتبدل الأصل ولا ما يتبدلش؟ ما يتبدلش. نعملوا الأصل القليل أو نعملوا الأصل الكبير؟ الكبير. نعملوا ستة، ما نعملوش ثلاثة، لأن ثلاثة ما عندهاش سدس، نعملوا من ستة. ستة واحد، صحيح؟ كاين شي مشكلة فيه؟ ما كاينش. ثمانية أخوة للأمي عندهم جوج، إذا ثمانية أخوة لجوج ما كاين انكسار؟ كاين انكسار. شنو غنعملوا؟ النظر بينهما بنظرين. شنو نظرين؟ توافق وتباين. بين جوج وثمانية شنو بينهما؟ فاش؟ في النسب. بمعنى إذن ثمانية عند النسب أربعة وجوج عند واحد. شكون اللي خصو يرجع للوفق؟ ثمانية الصنف هو اللي يرجع. إذا ثمانية رجع لأربعة نزل أربعة تما. نكملوا الضرب ولا ما نكملوش الضرب؟ واش نضربوا ديك أربعة في أصل المسألة ولا ما نضربوهاش؟ تنكملوا نزل. شنو غنسموا هاد أربعة دابا؟ الراجع والمثبت. قل الراجع والمثبت. خلي تما ديك الراجع والمثبت. خلي تما. نيش ماشي نتقلوا إن ستة إخوة للأبي. ستة إخوة للأبي شنو عندهم الحظ ديالو؟ عصبة عندهم ثلاثة. بين ثلاثة وبين ثلاثة وبين بين ستة. ثلث. لأن ستة عندها ثلث جوج وثلاثة عندها ثلث واحد. شنو غنردو؟ شكون اللي غنردو؟ ستة. ستة نردوها الثلث ديال الوفق الثلث ديالها. شكون الثلث ديالها؟ جوج. إذا جوج. شي اسمه؟ هاد الجوج شنو تسمى جوج؟ دي يسمى الراجع والمثبت. شنو يقولوا له هذا؟ الراجع والمثبت. نكملوا العملية؟ ما نكملوش. لا ما نكملوش. ما نكملوش لأن العملية هي ضرب ديك بستة. لا ما تضربهاش. نيش ننتقلوا دابا؟ باش نضربوا بين أربعة وجوج. شحال باش نعملوا الأنظر؟ قول السير خمسي. أربعة. غنضرب بالتوافق تداخلي تماثلي كذا كذا. المثال للتماثل تقدم ياك. إذا هنا أربعة وجوج. شكون اللي اختار؟ هاد جوج دخلات. جوج دخلات بستة. هذا معنى جوج. جوج دخلات بستة. شنو التداخل؟ إدخال أعادي أحد العددين في الآخر. هذا معنى التداخل. التداخل هو القليل يدخل في الكثير. جوج دخل ستة. شنو يقولوا له هذا؟ تداخل. واش نفهموا هنايا التوافق فيما تقدم؟ كان ديش من هذا التداخل هذا. لأن التوافق فيما تقدم شنو كان؟ أعم من تد من تد من من التوافق هنا. أو لا؟ لأن التداخل فيما التوافق فيما تقدم ليش من التداخل؟ دابا التداخل وحده. شنو غنعملوا دابا إذن؟ فين أكبرهما؟ أربعة. أربعة عاد نرجعوكم للعملية الضرب. شنو غنضربوا أربعة؟ في أصل المسألة غنضربوها في أصل المسألة. شنو أصل المسألة تنعمل سيدي؟ ستة. إذا أربعة في ستة. هنا إذا نعملوا القاعدة الضرب. شنو الضرب؟ تكرير أحد العددين بالآخر. إذا تكرير أربعة نكروها بستة. أو تكرير ستة بأربعة. لكرنا ستة بأربعة. تولي 24 كرنا 4 ب 6 تولي 24 معنى 6 ضرب 4 واط او 4 6 واط 4 6 واط شحال هي 6 ضرب 4 واط 24 هذيك 24 اللي عنده شي حاجه من 6 ياخذها من 24 لان لم تخصنا نحافظوا على النسب قول حافظوا على النسب وديك الشيء اللي هنا تكرر واش تكرر غير للاخوه او تكرر للزوجه لان داك الشيء كلشي اللي ضعف ماشي اللي ضعف غير ديك المنكسر عليهم اللي ضعف كلشي حتى الزوجه تضعف حتى ديك الام تضعف للمسائل ديالها ولات 24 الزوجه الام شنو عندها واحد في غير تضرب جزء السهل فين جزء السهل أربعة اذا واحد في أربعة أربعة هذيك اللي نسبت ديك أربعة على 24 شنو يجي سدوس هذا سدوس 24 هذاك الاخوه للامي شحال عندهم جوج جوج في 4 8 وهذاك هو الثلث ذات 24 هذاك الاخوه السته الاخوه شنو عندهم 3 3 في 4 شحال 12 و 12 هذاك النص ذات 24 اذا 4 و 8 12 و 8 هذا هو بين عم سيدي هذه الامثله اللي جابنا الشارع كلها شنو فيها كلها عندها توافق معنى بين الصنف وكذا عند التوافق هذا تداخل ياك قال المصنف رحمه الله وان كان بين الصنفين موافقه فانك تضرب اش ماشي نقراو ذلك نقراو هذا غنقراو قول الإمام رحمه الله: وحاصل ضرب أحدهما في الآخر إن سوى. غنقراو هذا، قال: وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر. وفق وفق وفق في ثلاثة هذه، وفق وفق وفق. قال الإمام رحمه الله: وإن كان من الصنفين موافقة. شنو ملي يكون وافقة شنو غنعملو؟ ضد ضرب هذا الوفق هذا في هذا الوفق هذا، واللي اللي يحصل بين الوفقين عاد نضربوا في أصل المسألة. المثال: كأمين وثمانية إخوة لأمين وثمانية عشر أخا لأبي. شنو راه تأسيد سي هشام كأمين؟ علاش عند السدس؟ هذه من البدهيات. مثلا هذا الشيء اللي نقول انا دائما يقدر يكون هذا الحيط حفظ هذا الشيء. شوف هذا الحيط هذا، ربما لا سالته راه يجاوب. هذا الشيء اللي يتقل كل مثال عشرات ماشي مئة، عشرات المرات. نقول الام عندها ثلاثه هذه الحالات: الحاله السدس، حاله الثلث من راس المال، ثلث الباقي. حاله السدس في حالتين، شنو حالتين؟ اذا كان تما الميت عنده ولادو، بنتو بنو بنو بنو بنت بنتو، هذا الميت عنده خوتو وخوتو متعدين جوج ثلاثه. هنا بلا شك الاخوه متعدين، شوف ثمانيه الاخوه للامي وثمانيه وثمانيه عشر، راه ثمانيه شحال؟ 36 اخ، 26 اخ، 26 اخ. والام عاد تطمع ذدي ها؟ يمكنش. فين كانوا الامي وخوتو؟ فالامي السدس. وعندك فين كانوا الخوتو؟ فالامي السدس. واضح هذا. ثمانيه اخوه للامي شنو عندهم؟ ثلث. علاش؟ وولدها. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإن كانوا أكثر من شركاء في الثلث. هذ الثمانية إخوة لا كانوا ثمانية راه مشاركين، كانوا ثمنالف مشاركين، كانوا جوجات مشاركين، حي الواحد حي السدس. هذا الإخوة. ثمانية عشر لأخ لأبي، عمرهم يكونوا الإخوة للأبي ورثة بالفرض؟ ما يكونش في حياة ما يتصور عمره ما يكونوا الإخوة للأبي بالفرض، ما يمكنش تعصبية. الأخ الشقيق يتصور يكون بالفرض؟ يتصور. فين يتصور؟ في الحماية والمشرف. هذه غير في صورة الحال، أما في صميم الأمر هو صاحب فرضين، لأنه ورث من جهة الأخوة الأمي. واضح؟ هذه المسألة هذه شنو فيها؟ فيها فروض وعصبة. المسألة ملي يكون فروض وعصبة وتي تحسبوا العصبة شكون اللي تحسبوا الفروض؟ من العصبة ما تحسبوش. هنا الفروض شنو؟ هنا السدس والثلث. يمكن نعملوها من ثلاثة؟ ما يمكنناش نعملوها من ثلاثة. علاش ما يمكنناش نعملوها من ثلاثة؟ ما عندناش السدس صحيح. يمكن نعملوها من ستة؟ نعم، لأن الستة يدخل فيها السدس يدخل فيها الثلث. إذا اجتماعهما أثر في التصغير؟ ما يسال. اذا كل خليوها من السدس، نشوفوا السدس هاي من سته. الام ديك الشيء اللي نقسم عليها واحد، يلا ما كاين مشكل. ثمانيه اخوات الامين شنو عندهم؟ عندهم جوج. هذاك السهام ديالهم بين السهام وبين الثمانيه شنو بينهما؟ باش بالانصاف. هذيك الثمانيه ردها لاربعه، هذيك رد ديك الثمانيه ديال الاخوه الامين ردها لاربعه. شغل حافظها بنتها؟ الأربعة. هذه أربعة اللي غاد حافظ عليها، حافظ عليها أربعة. شو يسميه هذا؟ لا جزء ما تنضربه، ماشي لا تنضربه. هذاك اللي غنضربه به هو جزء السيئة، ما كاينش إنسان دابا اللي يسمى الراجيع. الراجيع والمثبت. علاش يقولوا له راجع؟ لأن رجعنا من ثمانية لأربعة. علاش يقولوا له راجع؟ لأن كنا في ثمانية بقينا في ثمانية أو رجعنا لأربعة. ومثبت حافظ عليه، ثبته تما. واش تسيبوا ذهملوا او لا ثبتوا؟ ثبتوا. تكمل العمليه الحساب لا ما تكملش ما تكملش معنا الضرب ولا ما تضربش دابا خليه تما نيش ماشي نتقلوا 18 اخر 18 اخر من العصبه شنو الحظ ديالو ثلاثه الانكسار اذا ثلاثه مع 18 توافق اش غنردوا من 6 18 ان 6 مي 18 ان 6 شنو بقى لنا قبايل أربعة. هنا شنو كاين توافق 6 شنو عنده الناس و 4 شنو عنده الناس شنو غنردوا ردوا وفق احدهما الى الاخر شكون باش نرد ثم غضرب اش غضرب دابا 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 فين العدد المصحح؟ إذا تأصل مين هو؟ من 6 المصحح شكون؟ 72 جزء السهم؟ 12 جزء السهم هذاك 12 اللي عنده شي حاجة من 6 غيتضرب في 12 الأم شنو كان عنده في 6؟ 1 غيتضرب في 12 1 هذاك 12 هو السدوس 72 هذاك هو السدس 72 اللي اخوان الام شنو كان عندهم جوج جوج في 12 حال 24 هذاك الثلث د 72 شنو 72 شحال بقى تما 3 3 فين غنضربهم في 12 شحال اللي يجي 36 36 هذيك النهايه واضح نعم سيدي هذا هو لان هذا في الوفق خصك ترد البال في الوفق ضرب مثلا هذاك الوفق وعد الضرب هذا في هذا الوفق كامل الاخر ما اذا الضرب هذاك ما يحصل لك عاد غضبوا في اصل المساله شوف المصنف يقول ها يقول وحاصل ضرب احدهما في وفق الاخر معنى الضرب ديك 3 في 6 او 4 في فاش أربعة في ثلاثة هي 12 أو جوج في ستة هي 12 مثلا ماشي بجوج بهم ضمن الوفق ديالهم لا واحد يبقى في الوفق يضرب في الوفق آخر هذا في الوفق الوفق ولكن واحد يتضرب يتضرب مثلا جوج في ستة أو أربعة في ثلاثة مش ماشي له أربعة في ثلاثة 12 أو جوج في 12 هذا هو الطريق هذا قول الإمام وحاصل ضرب أحدهما في الوف في الآخر إن توافق فغنضرب هذا عاد قل وضرب في أصل المسألة وضحنا عمل سيدي؟ واضح هاو اللي قال الإمام المثال هذا كذا لا تنقسم الثمات ولكن توافق عددهم ثلث وثلث كذا وثلث أربعة في وفق الآخر بالنصف تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر اثنين بستة أربعة بثلاثة وذلك 12 هاو اللي عد تقريبا ثم قال وإن لم يتماثل شنو وإن لم يتماثل ما مش يجيوش في حال بعضه مش يجيش الصغير داخل في الكبير ما مش يتوافقوش معنى هذا مش يجي هذا ما يتلقوا حتى حاجه اش مش يقولوا له تباين يمكنني نسميوها نسميوها شنو الجمله نسميوها الجمله يعني الجمله من هذا الجمله المجموع اش غنسميو هذاك الجمله شبو ديك الجمله وفين غنضربوها اذا غنضربوا الجمله قال المصنف رحمه الله شوف اش مش يقول والا ففي كله شنو غنضربوا دابا هذا في هذا هذا المباين في هذا المباين ما غنضربوا هذا المباين في هذا المباين غنجمعوا اللي حصل من المباينين عاد نضربوهم في اصل المساله تنضربوا المباين في المباين ويحصل واحد العدد عاد نضربوه باين غنشوفوا المثال وان لم يتماثلا ولا تداخلا ولا توافقا ففي كله يضرب كل الآخر مثلا هنا 8 تضرب في 9 و 9 تضرب في 7 ويحصل عدد كنرجع المسألة ثم في أصل المسألة بحال إيش مش يكون كأمين وأربعة إخوة لأمين وستة أخوات لأبي شنو العصبة السي هشام شنو الورقة هنايا ام شنو عندها؟ السدس ما بقاش يفكر. الام سدس ثلث ثلث ثلث الباقي ثلث راس المال. شنو ثلث الباقي؟ يديو شي ناس بعض الفون ديالهم عاد يدخلوا هما، هذاك ثلث الباقي. هذه فين الكون؟ في الغرغاوي. فين الكون؟ في احدى الغرغاوي. والصور ديال الغرغاوين عندها جوج والاركان ديالها ثلاثه. هذه ام من اربعه اخوان. شنو ام؟ شنو هو؟ شنو عندهم؟ ثلث. يكونوا عصبه، عموما يكونوا عصبه. فان كانوا اكثر من ذلك شرائع. والمصنف خالد يقول وهو ولدا سته اخوات لابين. ماشي ما هناش سته اخوه، لا هنا سته اخوات. وسته اخوه، اخوه جمع ياش هنا اخوات جمع اختين. فرق بين اخوات جمع اختين، اخوه جمع اخين. اذا اخوه جمع اخين راه ذكوره، اخوات جمع اختين هي لنسه. لان ما يكون ذكوره شنو يكون؟ عصابه. وما يكون النساء يكونوا ديكونوا ورثه. لان لو كانوا مع البنت اياه يكون عصابه، لو كانوا مع البنت شي يكون عصابه. كاين شي بنت هنايا؟ اذا هما ماشي مع عصابه، اخوات. شنو عندهم؟ ثلثان. المساله فيها سدس وثلث وكذا وكذا، يمكننا نعملوها من ثلاثه. لا علاش ما نعملوهاش من ثلاثه؟ ها علاش ما نعملوهاش من ثلاثه؟ قول السي سليمان. ماشي ما فيهاش السدس، السدس ما يجيش صحيح. جاوبني بهذه، قول لي لا عملوها من ثلاثة، غيجي النص واحد. النص واحد هذاك السدس، هنا اللي وقع الانكسار. وهذه ماشي هي القاعدة في التصحيح. التأصيل، التأصيل يدي واحد مكمل. إذا ما يمكنناش نعملو من ثلاثة، معنا ما عندناش حنايا في علم الميراث والسدس من ثلاثة، والسدس من تسعة، والسدس من مكدا. ما كاينش السدس الحد. جوج الحاجات خصو يكون باش يتميز الاصل، اقل عدد وصحيح. هذا هو تميز الاصل. ما هو الاصل في علم الميراث؟ وتكون نسبه صحيحه، لا بد من جوج قيدين، لا ينضبط الاصل الا بقيدين. اذا هنا السدس، لا عملنا السدس الثلث داخل، لان الثلث جوج والثلثين داخلة؟ داخلة عليها أربعة. إذا كل شيء داخل غنعملها ستة. ستة قسم الأجدي. قول مثلا أخوات يديو. قول السي أحمد. لا أخوات مش يديو. أخوات يديو أربعة من ستة الثلثين. أخوات يديو أربعة من ستة الثلثين. الإخوة الأم مش يديو؟ جوج. إخوة الأم جوج. ثلث من ستة، ثلث من ستة. إذا هنا جوج وأربعة شحال؟ نكمل المسألة؟ باقي خصني شي بركة؟ خصنا السدس. المسألة تاعو؟ تعول إلى سبعة. إذا المسألة عالت إلى سبعة. يعني حنا قلنا لأن لمن ما مثلا فرقنا المسألة، فرقنا المسألة وما قلنا شي بركة، خصنا نزيدوها. واش يمكن الأم تحرم؟ لا يمكنش. لأن عندها الحظ حظ مخصص، ما يمكنش. إذا المسألة تعول سبعة. مين تعولوا إلى سبعة؟ شنو وقع؟ باش نعرفوا باش عالت؟ باش غنعرفوا باش عالت؟ قول السي عبد السلام. باش غنعملوا باش عالت؟ شوف واحد ونسبون ستة سدوس. وباش نعرفوا باش نتقاس؟ شوف واحد ونسبون سبعة. شنو يكون؟ السبع. معنى كل واحد من الورثة غيتنقص له السبع. اللي عنده السدس غيتنقص له السبع، واللي عنده الثلث غيتنقص له السبع، واللي عنده الثلثين غيتنقص له السبع. السبع على حسب الشيء اللي عنده هو، سبع من ماله. واضح المسألة؟ بالنسبة للأربعة الإخوة للأم كاين انكسار؟ كاين انكسار. علاش كاين انكسار؟ لأن جوج على أربعة. بالنسبة للستة الأخوات كاين انكسار؟ كاين. علاش كاين انكسار؟ كاين أربعة وستة. إذا غنظرو بين الأول، بين أربعة وجوج، شنو بينهما؟ التوافق. باش؟ الأنصاف. إذا نرد ديك أربعة وجوج. هاد الجوج واش نقولوا له دابا؟ الراجع. الراجع، واش نقولوا له؟ المثبت. واش متسمية تيه بالراجع؟ راجع راجعة من كلام. ومعنى واش هو المثبت؟ ثبتوا في يدك. ستة أخوات شنو عندهم؟ أربعة. بين الأربعة والستة شي سما؟ توافق. توافق فاش باش؟ بالأصل هذيك ستة رجع عن ثلاثة. شوف ستة رجعتنا ثلاثة. فينو الحاصل الأول؟ جوج. والحاصل الثاني؟ ثلاثة. إذا غنضغوا هذا بيناتهم. تباين. إذا جوج مع ثلاثة كاين شي شي ثلث، كاين شي نسبة، كاين شي تداخل. ما كاين لا تداخل ولا تماثل ولا ثلاثة ما كاينش. لا تداخل ولا توافق ولا تماثل. شنو كاين؟ تباين. شنو غنعملوا؟ غنضربوا جوج في ثلاثة، ماشي ضرب في الأصل دابا، لا، ضرب جوج في ثلاثة. جوج في ثلاثة، جوج في ثلاثة شيجوا؟ ستة. ستة. ستة عاد ضربة؟ لا، في العود. سبعة. عاد غنضرب ستة في العود. إذا ستة في سبعة شنو يجي؟ 42 هذيك اللي المسألة مصححة. أما المسائل من سبعة، مسائل مؤصلة. من سبعة المسألة مؤصلة، من 42 إيش اسمها المسألة؟ مصححة. هنا شنو غنعملوا؟ باش ضربنا؟ ستة. هذاك جزء السهام. الجزء السهامي هو قولوا شكون جزء السهامنا؟ ماشي ديك ثلاثة جوج. جزء أم هي اللي ضربنا به في أصل المسألة، شكون هو؟ ستة. هذاك جزء أم. اللي عنده شي حاجة من سبعة غيضربوا في ستة. الأم شنو كان عندها؟ واحد. واحد في سبعة، سبعة ديالها. الإخوة للأم شنو كان عندهم؟ جوج. جوج في سبعة، 14، 21. هذا الستة الأخوات شنو كان عندهم؟ نعم؟ جزء السهام ستة. ستة. إذا ستة فاش اللي عنده شي حاجة من سبعة يتضرب فيها بستة. مثلا هذاك الأم شنو كان عندها؟ واحد في ستة، ستة. هذاك الأخوات لأبي شحال كان عندهم؟ جوج. للأخوات لأبي أربعة. أربعة. ستة. شنو عندهم؟ 24. هذيك الإخوة الأمي شنو كان عندهم؟ جوج. جوج. سنة 12. إذا 12 و 24 و 36 و 6 هي 42. واضح؟ ولكن إلا لاحظنا غنجبوا مثلا السدس ديال 42 غتنقص منه شي حاجة. علاش تنقص من السبع؟ وهذيك الثلث ديال 42 تنقص من السبع، وهذاك الثلثاني غتنقص من السبع. واش هو هذاك ولا تنقص؟ غتنقص، لأن كل واحد يتنقص من السبع. هذا شنو قرينا دابا؟ قرينا قول الإمام رحمه الله، قال وقابل بين اثنين فخذ احدا مثلين او اكثر المتداخلين وحاصل ضرب احدهما في الاخر ان توافق والا ففي كله ان تباين. واضح هذا؟ واضح. مين قرا هذا؟ وان انكسر سهامه الى افقه والا ترك. ليش مش نقص؟ مش نقول وضرب في اصل المساله وفي العولي. ثم مين رجع؟ وقابل بين اثنين فقد احد المثلين اكثر المتداخلين وحاصل ضرب احدهما والا ففي كله شمش العمل وضرب في اصل المساله. ثم مش العلم بين الحاصل والثالث كذلك شمش العمل وضرب في اصل المساله. هذه ضرب نرجع للجمع الجامع. شمش يدخل النظره دابا باش يكون بين ثلاثه الاصناف. شوف الامام الشارح شنو يقول. قال الإمام رحمه الله ثم بعولها قال وإن وقع الانكسار في المسألة على ثلاثة أصناف وهو غاية ما تنكسر فيه الطرائع بن مالك. علاش؟ لأنه لا يورث أكثر من جدتين، لأن لك أكثر من جدتين تجي واحد المسألة ما 12 ويكون فيها ثلاثة الجدات. ما يكون فيها ثلاثة درجات يكون السدوس 12، يكون الانكسار. الإمام مالك ما يوريش يختار من هيدا، يوريش غير جدتين. جدتين اللي يجي المسألة من ستة، ما يجي المسألة من ستة واحد يكون فيها الانكسار. مش نعملوا؟ فإنه يعمل في صنفين منها كما بغى. غنعملوا في حافي ما تقدم. شنو كان غنعملوا في ما تقدم؟ غنلضغوا بين السهم وكذا بين السهم وكذا ويحصل لنا راجع ونشبره ونعملوا كذا ونضربوا بعضهم ونكملوا العملية ولو نقفوا عاد ديك الحاصل عاود نضربوا في الثالث. فهمنا؟ عاد نجمعوا الحاصل للصنفين ونقابلوه بين الصنف الثالث ونعملوا العملية. قال المصنف رحمه الله يعمل ثم بين الحاصل من الصفين وبين الصنف الثالث. مثلا ماشي قبيل كنا نحصلوا بين الصنفين شنو كنا نحصلوا؟ كنا نعملوا مثلا تداخل، كنا نعملوا تماثل. شنو كنا نعملوا بالتماثل؟ هذاك الاكتفاء بأحدهما هو خليه يدك تكمل العملية ولا خليه يدك. ثم شنو كنا نعملوا في التداخل؟ كنا نكملوا العملية ولا خليه يدك. ثم شكنا نعملوا في التوافق؟ إذا نضربوا ذيك الوفق وخليه في يدك، شوف خليه في يدك تكمل العملية وتخليه في يدك. في التبين شنو كنا نعمل؟ تكمل العملية وتخليه في يدك، خليه نزل تما عاد نضرب بين الثالث. شنو ماشي حصل لك؟ عاد قابل بين هذا الحاصلي والحاصلين، قابل بين الحاصلي والحاصلي بنفس هذا قال الإمام بالموافقة والمماينة والمماثلة والمداخلة. صح واضح هذا؟ واضح. ما نضربوا للأمثلة إن شاء الله. ثم قال ثم حاص ما حصل انظر فيه كذلك. شوف هذا العبارة وش هي في المحليرة؟ قولوا شنو السبب اللي ماشي في المحليرة؟ علاش هذه العبارة ماشي في المحلة؟ ثم ما حصل انظر فيه كذلك. علاش ماشي ماشي مش عند عبد الله؟ علاش ماشي في المحليرة؟ لأن ذي قلنا دابا غنعملوا الصنف الرابع، لأن احنا فضينا من الحس من الصنفين ومن الثالث. عاونت إذا ما حصل من ذلك باش نعملوا بين الثلاثة والرابع. هذه ما كايناش في المصنف، هذه زايد على المصنف. ثم ما حصل فيه انظر فيه كذلك بالأوجه الأربعة، هذه غتقدمها. ثم انظر ما بين الحاصل والصنفين وبين الصنف الثالث، هي الصنفين والثالث. إذا شنو بقى لنا ثم حصل؟ بين ثلاثة الأصناف وزيد هذه ما كايناش في المصنف. كاينة في المصنف؟ كاينة في المصنف؟ ما كاينش. إذا هذه الزيادة الشارح ما كايناش في المصنف. في المصنف ما تماش. واش فهمنا نقولوا؟ هذه ما كايناش في المصنف. شنو يسمى هذا؟ هذا إذا كان الانكسار على أربعة أصناف وهو خارج على المذهب. هذا ماشي ذا المذهب. فلو قال المصنف ثم ما حصل ضربه في أصل المسألة يكون مخيار. لو كان المصنف يقول هذا ثم ما حصل ضربه في حصل المسألة، إذا كان خصو يقول هذا معنى. إذا الإمام الشارح والسبع تقرير المصنف زاد عليه صورة. شنو الصورة؟ هو النظر في الأصناف الأربعة. هذه الأصناف الأربعة ما كايناش في مذهب الإمام مالك، لأن باش تصور الأصناف الأربعة شنو خصو يكون؟ خصو يكون ثلاثة الجدة وارثين، ثلاثة للجدة شاكين مش شاكين فين في السدوس. المسألة تجي من 12، المسألة تجي من 12 الشراك في السدوس والزوجات مع الدين. الزوجات مع الدين الشراك في الربع، ثم زيد ثم الإخوان الأمي مش شاكين في الثلث، ثم الأخوات مثلا لأبين مش شاكين في الثلث، باش يولي الأصناف على عفة. سنكون هكذا مثلا مسألة فيها ثلاثة للجدات وهي مين 12 مع الزوجات، خص يكون الزوجات، لأن الزوجات باش يكون الشراك في الزوجات، باش يكون ثلاثة للزوجات، باش يكون مثلا جوج الزوجات وشحال عندهم في الثلث؟ الثلث ثلاثة، إيوا هما زوجتان، كاين الانكسار. باش يكون الإخوان الأمي باش يكون أربعة، هما عندهم باش يكونوا ثلاثة، هما عندهم أربعة، كاين الانكسار. باش يكون الأخوات للأبين خمسة، هما عندهم شنو؟ عندهم الثلثين، عاون كذلك الانكسار. هذا هو السبب. هذه زيد على المصنف. لو قال العبارة هذا ثم ما حصل ضربه في أصل المسألة كاين شي مشكلة؟ لا. وعلى مذهب زيد، هي على مذهب زيد، تكون على الشافعي. هما قال هذا واخا هي في الفقه المالكي ما كايناش ولكن دي فرضوها العلماء ديال الامام مالك علاش على الفرض والوقوع دي قاضوا على الفرض والوقوع معنى علماء الفرائض شنو يقول الامام تقدم في المرة الثالث انه قول الشافعي رواه ابو الثور عن قال الإمام بالمماثلة والموافقة والمداخل والمبايلة هذه العبارة هذه شفتها كيف فهمي زايدة ولا ماشي زايدة علاش زايدة هذه إذا مبني على الانكسار على أربعة أصناف ولكن لو قال هذه العبارة ثم ما حصل ضربه كاينش مشكلة ما كاينش ولكن من قال ثم حصل ضربه بالمماثلة وهي اللي تقدمت هذه بالموافقة والمباينة والمماثلة بين عمسلي واخر ثم قال الإمام فإن تماثلت كلها شنو تماثلت كلها بثلاثة بهم هذه فيها أربعة هذه فيها أربعة هذه أربعة غنخذ واحد من الأربعة وإذا دخل اثنان منها في واحد وإن دخل في واحد وإن تماثل اثنان أو دخل أحدهما شنو رجعت إلى صنفين وضرب في العول أيضا قال ودخل رجعت للصنفين وضرب في العول ايضا ان كان فيها عول هي هذه واش تغنى ولا ها مثلا رجعت للصنفين زيد وضرب في العول ايضا معنى هذا الشيء هذا واخا الامام الشارح رحمه الله واش متسن هاد ثلاثه الاصناف ما تسمعش انيش بدا يتكلم قال المصنف وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة شنو وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة مثلا كل صنف اللي فيه صنفين اللي صنفين شنو غيكون فيه تسمى ماشي يكون غير التوافق فقط غير التباين فقط او التباين والتوافق على ذلك ثلاثة كذلك في التماثل غيكون هيداك في التداخل غيكون هيداك في التسميه غيكون هيدا شحال ماشي يوليو 3 في 3 في 3 في 3 شحال ماشي يولي 12 هذه بلا عول لا عملت لا العول 24 الامثله اللي جاب الشارح رحمه الله من نوعيه لا بلا عول ولا وحده فيها العول 3 بلا عول وحده فيها العول الامثله اللي جاب الشارح 3 بلا عول وحده فيها العول الامثله اللي جاء الشارح بالنسبه للصنف والسهام واش ما بين التوافق او التباين لا كل من باب التوافق الامثله اللي جاب الشارح بالنسبه للصنف والسهام شنو فيها كل التوافق الامثله اللي ذكرها الامام الشارح ماله كلها من باب التوافق كان مثلا اللي بغى يجيب امثله اربعه اخرى شنو يكون فيها تباين بغى يجيب اربعه اخرى مختلفه ماشي يوليو 12 هذه ما كملهاش هذه مجرد امثله ما هي مجرد أمثلة هي خدامة كيف ما جبتها الإمام رحمه الله الأمثلة اللي ذكرها كلها من باب التوافق التوافق ديال فاش اللي يتمثل بين الصنف والسهام وفيها ثلاثة ديال العدم والعول وحدة ديالاش وحدة اللي فيها مستن سبعة والباقي ما فيهاش العول ثم قال وفي الصنفين اثنتا عشر هذا الصنفين اثنتا عشر ماشي يذكرون الصور معنى كل صنف وسهام شحال عنده علاش اثنتا صور الصنف والسهام توافق الصنف والسهام تباين الصنف والسهام هذا فين نصوروها في كل من التداخل في كل من التماثل كل كذا الا عندهم ثلاثة ضربه في العولي وضربه بالعولي شنو يجيو 24 الامام هنا عمل 12 صوره حسبها واحد الجانب لأن كل صنف إما أن يوافق أو يباين أو يخالف أو يباين وفي صنف انكسر عليه سهام 12 صورة وذلك اسمه سهام إما أن يتوافق أو يتباين أو يتبقى أحدهما هذا الشيء اللي قال الإمام رحمه الله شكون خصو يذكرهم؟ خصو يذكر الشرطة جاب المصنف تبقى به هذه الصور اللي ذكر شكون خاصو يقرأها؟ الشرح يقول له ودي المسألة الواقعية كذا كذا كذا ولهذا قال الإمام رحمه الله 12 مع العولي ومثلها بدونه هذه 12 صورة هي من باب التبرع فالمصنف تبرع بها هي وظيفة ماشي المصنفين وظيفتها الشراح واخا ثم الإمام دي ذكرنا ثم ما حصل وهما إن يتماثل أو يتداخل وإذا ضربت وإذا هكذا أكذا فمتباين، وإلا ثم كل منصفين كسر اعتسامه ثم يقول كأمين وأربعة إخوالي أمين وإثنى عشر آخر. شفت هذا المثال؟ شفت هذا المثال إيه؟ واحد. مثال آخر، قال أولاد أو تماثل أو يتفق أمين وثمانية إخوالي أمين وثمانية عشر. المثال الثاني، ثم قال أو يتباين كأمين وأربعة إخوة الأمين وتسع إخوة الأمين ثلاثة. ثم قال المصنف أو يتماثل كأمين. شحال هذه الأمثلة؟ قولوا هل أربعة الأمثلة فين كاين هذه؟ فين كاين؟ لا ماشي في الشارع. الموضوع ديال شنو هو؟ الصنفين معاودة. إذا معاودة لأن الأمثلة الصنفين احنا قريناها، هذه معاودة لأن هذه الأمثلة اللي ذكرها الإمام الشارع كلها شيء فين هي؟ في الصنفين. إذا هي أمثلة معاودة احنا نقرأ واحد ونفهمه بلا ما نشتغلوا معاها، احنا غير نقرأها. شوفها، قال ما حصل كل منهما إما أن يتداخل أو يتوافق أو يتباين أو يتمثل. فالتداخل أن يبنى هو الذي قرر أن يفنى أحدهم، هذا ماشي عظرف، هذا الاسم الثاني سيأتي عن نتكلم عليه، هذا شيء يسمى تعريف سيأتي البيان ليه. ثم الأمثلة، قال الإمام رحمه الله وتضريب في اثنين أولاد وبين التداخل يكتفي بأخبار وضعهم في مسألة أو يتوافق كأمين وثمانية إخوة الأمين وثمانية عشر. أمين شنو عندها؟ سدس. ثمانية إخوة شنو عندهم؟ ثلث. ثمانية عشر أخي عصر. هذا المثال تقدم بنفسه الانكسار في وقع هنا على صنف. إذا مثال كافر. شوف مثال آخر، كأمين وأربعة إخوة الأمين. أمين شنو عندها؟ سدس، ما كاينش الانكسار. أربعة إخوة الأمين عندهم الانكسار لأن زوج ثلاثة أربعة إخوة وتسعة إخوة لأبي. المثال ما تقدمش بهذا التسعة ولكن المعنى ديالو تقدم. شنو في الانكسار على بن؟ لا تقدم وتصح من 36 إلى آخره. والحاصل في المسألة ثم أو يتماثل بحال ايش؟ كأمين وأربعة إخوة لأمين وست إخوة لأبين. هذا المثال ديالو تقدم، هذا تقدم. هذا شنو فيه؟ فيه الانكسار على صنفين، هذا تقدم. إذا هذه الأمثلة هذه خصو يجيبها الشارع ولا ما يجيبهاش؟ شنو كان خصو يمثل؟ ما متسلاش في الإمام رحمه الله، ما متسلاش. عاد نشوف الأمثلة، غنضربوا الأمثلة هادشي. الأمثلة بين غنضربوا الأمثلة ثلاثة الأصلة. شوف شو ماشي يخون فيها الموافقة وفيها المباينة وفيها المماثلة وفيها المداخلة. شحال خصنا الأمثلة؟ لا بعقصنا الأمثلة. شحال الأمثلة؟ أربعة. مثال في باب التوافق، مثال في باب التداخل، في باب في باب التماثل، في باب في التباين. هل التداخل والتباين فقط نفرضه دابا؟ لا، كيف غنفرضه؟ ماشي نفرضه بين الحاصل من اثنين والحاصل من ثلاثة. مثلا ماشي نحصلوا اثنين ونشبوهم في يدنا والحصل الثالث والحصل، عن نضرب بين الحاصلين والحاصل، غنضرب بين الحاصلين والحاصل. واضح العبارة؟ العملية كيف تجي؟ أولا نضرب بين بين السهم والصيم، ها واحد. ثم نحصل، ثم نضرب بين السهم والحصل، ثم تنضرب بين ايش؟ بين الحاصلين. تكمل العملية أو لا توقف؟ نيش مش نضرب عونيس بين الحاصلين والحاصل، الصنف الثاني والحاصل، عد ضنطوق بأربعة أنظر. فهمنا؟ إيش حل الأمثلة؟ مثل ماشي يكون فيه توافق بين الحاصلين والحاصل، تماثل بين الحاصلين والحاصل، تباين بين الحاصلين والحاصل، تداخل كذلك. هنا الإمام الشارح كان خصو يجيب الأمثلة، هو جاب الأمثلة أربعة مكرة، هذيك أربعة الأمثلة كنت تجيب هذه. وفهم الموضوع؟ إذا الأمثلة اللي جاب الشيخ نحتاج نشتغلوا بها ولا محتاج شيء؟ علاش ما نحتاج نشتغلوا بها؟ هي نفس الأمثلة اللي تقدمت. وعاد الأمثلة كلها من باب التوافق، ما فيهاش التباين، ما فيهاش التداخل، ما فيهاش التباين بين هذا، وما فيهاش التخالف. لان هو كان خصو مثلا ماشي نحيطوا بالامثله، كان خصنا نجيبوا 12 الامثله، كل حاجه نجيبوا 12 الامثله. علاش خصنا نجيبوا 12 الامثله؟ ست الامثله باش يكون فيها هذا التوافق فقط، توافق فقط، تباين فقط، تباين فقط، توافق وتباين الصوره لكذا. عاد يجي العول وعدم العول، شحال خصنا الامثله؟ قيل غير في الامثله. شوف الامثله دابا، جدتان وثمانيه اخوال امين وثمانيه عشر اخا لابين. شنو الورثة السي السي الخمسي ولا ثمانية انت؟ السي حسان. شنو الورثة هنايا؟ جدتان ثمانية اخو الامين، 18 اخو الامين. شكون الورثة؟ جدتان عند السدس. اذا لك كان جدة واحدة عند السدس، كان جدتان مش شاكين في السدس، لان تقدم الجده اما ما دوتش محجوبه، واما بوحده انفرد السدس، او يشاركوا يديو سدس مع بعض. هذه الطريقه ديال الجده. الجده ثلاثه الحالات عندنا، لا ترث اذا حجبت، تنفرد بالسدس اذا كانت واحده، تشارك في تعددت، والا شاركت. ثلاثه الاحوال هنا ماشي يكون شاركت، ومتى يتصور فيها الاشتغال؟ قول السي طارق، ماشي يكون ذي الاب وذي الاب، ذي الام وذي الام، ذي الاب محنيه وذي الام عاليه، هنا ذي الشق. اما اذا كانت للام حنيه وذي الاب عاليه، لا محجوبه. شنو تكون محجوبه؟ لا محجوبه. اذا جدتان ثمانيه اخوه لامي، شنو؟ ثلث. ثمانيه عشر اخا لاب، عاصر. المساله مين؟ من سته، لان فيها السدس. اذا السدس واحد على جدتين، مالو؟ واحد على جدتين، شي اسمه؟ ها؟ يمكن صار. شنو غنعملو؟ غنوضو بين الجدتين وبين واحد. شنو غنوضو؟ بين الجدتين واحد. واحد، شحال الأنظر؟ بنظرين. شنو؟ تباين توافق. هنا بين واحد وجوج، شنو بينهم؟ تباين. تباين. شنو غنعملو ديك الجدتان؟ توريك. شنو توريكا؟ توريكا من الدار، خليهم نزل تما. ديك جوج تما حافظ عليها. واش ضرب الدار؟ لا ضرب. الضربة في المسألة ولا بلاتي عليك؟ خليها تسمى. ننتقل إخوة الأمي. إخوة الأمي شحال بهم؟ ثمانية. ثمانية. إذا ثمانية وشحال عندهم هما؟ الله لا إله إلا الله. إذا نظرنا بين جوج شي يسمى جوج الصين واحد شي يسمى سهم سهم صنفون بين السهم جدتان بين سهمين واحد بينهما التباين علاش لأن واحد ما عندوش فيه يتلاقوا شنو غنعملون هذاك ديك الصين قال مصنف وإلا وإلا معنى كلمة توريكا على الأرض ما تغضوش ما عندك لا يغضو ليه يغضو والتوريكا من الدار والتوريكا عن الدار خليه تسمى شو ماشي نسميه دابا بجوج دابا راجع مثبت خليه تسمى غننتقلو للإخوة للأمي يقول الأمي شحال ثمانية شنو حظ ديالهم جوج هما ثمانية لي بين ثمانية وجوج توافق باش أصل شكون غيرجع ثمانية ماشي غيرجع لأربعة مي رجع لأربعة شنو غنقولو كلمة أربعة دابا راجع نقولو راجع ياك راجع هذا هو المثبت ياك دابا الآن نظرو بين هذا وهذا بين ياش بين راجعين شكون راجعيني زوج من الصنف الأول وأربعة من الصنف الأول شحال عندنا هذا الأنظر هنا أربعة الأنظر اللي بين الصنفين شحال عندنا هذا الأنظر أربعة الأنظر من نظر أربعة الأنظر شوف أربعة الأنظر لكن تسمى تداخل غنعملو تداخل كان تماثل غنعملو تماثل كاين تباين غنعملو قاعدة التباين كان القاعدة التوافق غنعملو قاعدة التوافق هنا بين زوج وأربعة شنو من قاعدة كاين تداخل شنو التداخل إدخال جوج وأربعة مين يكون قاعدة التداخل شنو غنعملو أكثر في شنو أكثرهما أربعة هاد أربعة واش نضربوها في أصلا نخليها تما منزلاون خليها منزلة ديك أربعة خليها منزلة تما واش نضربوها ولا نخليوها منزلة هذا هو الحاصل دابا الحاصل من الصنفين شنو الحاصل من الصنفين دابا أربعة منزلة تما هاي مكتوبة ها أربعة منزلة تما غننتقلوا من ثمانية عشر أخر لأبي الصنف الثاني الصنف الأخر لأبي شحال عندهم هادم ك 18 ثلاثة عندهم ثلاثة ثلاثة سهام 18 صنف شحال الأنظر خدم السي السفيان بين ثلاثة سهام وبين صنف بين 18 صنف شحال الأنظر خدمة جويجات ورد كل صنف انكساسه إلى وفقه وإلا وإلا تبع جوج كاين بين الصنف والسهم دائما جوج خدم غير جوج شنو خدمنا جوج جوج يعني 18 و 3 كاين شي لقاء شي نسبة ثالث ثلث ملي كنت توافقوا الثلث شكون خصو يرجع واش السهم يرجع أو الصنف يرجع السهم عمره ما يرجع السهم يرجع ولا يرجع السهم عمر السهم خلينا عايش مع راسو اش ماشي ضغط الصنف ديك الصنف 18 ليش ماشي ضغط ستة غنضغط ده ستة ماشي ضغط ده ستة كلمة ستة غنقبلها مع عدم مع أربعة شحال غنضغط ذي المنظرات أربعة من أربعة دابا غننظر بين الحاصل من الصنفين الأولين شو الصنفين الأولين شو الخصال في الصنفين الأولين هذاك هو الأكثر خلي هذاك الصنف الثاني شنو حصل منه ستة الآن النظر بين ايش بين الحاصلين وبين الحاصلي بين الحاصلين هو أربعة وبين الحاصلي هو ستة شحال غنعملوا الأنظر أربعة خلينا نعاود خدمة الموافقة نعملوا الموافقة خدمة التباين نعملوا التباين خدمة التماثل نعملوا التماثل إذا بين أربعة وستة شنو بينهما توافق علاش لأن أربعة عندها جوج وستة عندها ثلاثة غد واحد الوفق يمكن لي نغد ستة ثلاثة ونضربهم في أربعة ويمكن لي نوض 4 من 2 وضرب 6 واش فيهم يرجعوا الوفق ولا واحد منهم؟ واحد منهم غنوض مثلا 2 من 4 4 من 2 وضرب 2 في 6 اش ماشي يجي 12. اذا 12 هذا هو اللي حصل ياك، هذا الحصل من الحاصل من الاصناف الثلاثه. شكون الحاصل من الاصناف الثلاثه؟ 12. هذا 12 غنخدموا فيه وضريبة في أصل المسألة السؤالة غنضربوا 12 في غنضربوا في 6 12 في 6 شنو ديجي؟ 72. إذن شكون العدد المصحح؟ شكون العدد المؤصل؟ 6. اللي عنده شي حاجة من 6 يتضرب في 12. وهذه بالمثال غتقدم، هذا تقدم في الصنفين، هنا جاب 3 الأصناف. شنو غنعملوا؟ الأم شحال كان عنده؟ جدة ثاني شنو كان عندنا؟ سدس. واحد اثنين 12. يديو 12 ديالو، 12 ديالو غيقسموها مع بعضهم 6 لواحد. الإخوة الأمي شنو كان عندهم؟ عندهم جوج. جوج فين؟ 12. شنو هي؟ 24. هادو شنو كان عندهم ديك؟ ثلاثة. إذا ثلاثة شنو؟ 36. 36 و 24 و 12 ماشي هي 72. 72 هذا المثال. شفنا القضية كيفاش ني؟ هذا بالموافقة المباينة. شفتها؟ إذا المباينة غنجيبو عاوني في مثال المباينة. المثال المباينة شكون خصو يكون عاوني؟ نفس العملية اللي قيناها. غنجيبو المماثلة نفس العملية. المدخله نفس العمليه. خلي الامثله نكملوها دابا نشوفوا نصليو الامثله نكملوها في الشيء. غنكملوا ثلاثه الامثله. ثلاثه الامثله شنو الموضوع ديالها؟ هو الانكسار على اصنافه. الامام الشارح ذكر ما ذكرهاش. الامام الشارح عاود الامثله للصنفين بدل بك ماشي عاود يجيب هذه اولا ماشي نعاود هذه خذ جيب هذه. علاش ما جبتش هذه؟ نعم حاول اختمها. شنو؟ ماذا بعدين ختموها لك عندما دخلنا لك الموافقة؟ لا مشي أنا بالي، مشي كل بالي.